قلبي يا كلام المجد في الكتب قبلك التاريخ في ظلمة بعدك استولى على الشهب يا ذا السيف يا ذا السيف يا ذا السيف لم يغبك لي ربيع ملأ دنيا قلبي التعب لي ربيع فيك خبأته ملأ دنيا قلبي التعب يوم عيناها بساط السماء تلتوي خسرا فأومي إلى نغمة الناي ألن تحبي تلتوي خسرا فأومي إلى نغمة الناي ألن تحبي أنا في ظلك يا خدبة أحسب الأنجم في تلتوي خسرا فأومي إلى نغمة الناي ألن تحبي أنا في ظلك يا خدبة Let me have it.